بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 28 في مذاكرة في تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي، وقد وقفنا على الأبواب المتعلقة بصلاة العيدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص كتاب مسلم: كتاب الجمعة، أبواب صلاة العيدين. باب الخروج إلى المصلى في العيدين وخروج النساء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار، ثم انصرف. هذا الباب في أبواب صلاة العيدين ترجم عليه بالخروج إلى المصلى، والعيدان هما عيد الفطر بعد صوم رمضان، وعيد الأضحى في يوم الحج الأكبر، وهما خصيصة أهل الإسلام، أبدلنا الله جل وعلا بأعياد الكفار هذين العيدين. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لليهود يوم يلعبون فيه يتخذونه عيدا، قال: أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وشرع الله لهذين العيدين صلاتين تسميان بصلاة العيد. وهذه الصلاة قيل فرض كفاية، والصحيح أنها فرض عين كما يأتي في حديث أم عطية، ويستثنى من ذلك من ليس من أهل وجوبها. وفي صلاة العيد تقدم صلاة العيد على الخطبة، وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد إنكار العالم على ولاة الأمر إذا خالفوا أمر الله أو هدي نبيه، فإن مروان بن الحكم يجذب يد أبي سعيد إلى المنبر الذي بني من لبن وطين، وأبو سعيد رضي الله عنه يجذبه إلى الصلاة، فلما تفاصل بالكلام قال: تبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال مروان: قد ترك ما هناك، أي نبدأ بالخطبة قبل الصلاة لئلا يتفرق الناس، فقال: والله لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم، أي مما ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ودل ذلك على الإنكار على الولاة علانية إذا اقتضى ذلك الحال من عالم يعرف ذلك ويحمد عواقبه. أما الأصل في النصيحة فإنها تكون سرية، نصيحة ولاة الأمور، لكن قد تأتي مواضع يكون الإنكار فيها علنيا والتوجيه فيها علنيا إذا كان المناسب المقام لا يناسب إلا ذلك، وهذا يقدره العلماء. وفيه أنه يستحب الخروج لصلاة العيد وأنها تؤدى في المصليات حتى في المدينة، وفيها المسجد الثاني في فضله وشرفه، فإن صلاة العيد تؤدى في المصليات إلا لعذر أو للحاجة فتؤدى في المساجد. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة. نعم. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال تلبسها أختها من جلبابها. وفي رواية قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. هذا حديث أم عطية المخرج في الصحيحين، وهي نسيبة بنت الحارث بن كعب الأنصارية، وكانت كثيرا ما تروي وتسأل نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت أمرنا، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن نخرج لصلاة العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، فلا عيد ثالث. العواتق وهن النساء الكبيرات العجائز جمع عاتقة، وذوات الخدور وهن البنات الأبكار اللاتي لم يتزوجن، إلى صلاة العيد. فأما الحيض وهن النساء اللاتي معهن العذر فيحضرن المصلى ويبقين خلف الناس. ما فائدة الحضور؟ يشهدن الخير هذه الصلاة وما فيها من الموعظة والاجتماع والفرح، ودعوة المسلمين بيدعون به فيؤمن الحيض على هذا الدعاء وإن لم يصلين فينالهن من هذا الخير. وفيه أن المصلى تدخله المرأة الحائض، أما المسجد فلا يجوز دخولها فيه إلا مارة لا تمكث فيه، لأن المرأة الحائض جنب، والله يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ودل الحديث على ما دل أن شهود صلاة العيد أمر واجب، وإلا لماذا تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض إلا دل على وجوبه. وهذا دليل من قال إن صلاة العيد شهودها فرض عين على المقيمين المستوطنين، خرج بهذا غير المقيمين كالمسافرين وأهل البوادي في فلائهم وبرهم، فلا جمعة ولا عيد عليهم. وممن لا تجب عليهم الجمعة ولا العيد الحجاج، فإنهم يوافون صبح العيد وهم في مزدلفة وفي ميناء، فلا تجب عليهم صلاة العيد أي عيد الأضحى، ولا تجب عليهم صلاة الجمعة لأن الحجاج غير مستوطنين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى ولا أذان ولا إقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو قال يوم أو قال فطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها وتلقي سخابها. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم كلهم قالوا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. من الأحكام المتعلقة أن مصلى العيد لا يصلى فيه تحية المسجد كما في المسجد، وأن مصلى العيد يجوز البيع والشراء فيه وشهود الحيض الخير مع المسلمين فيه، أما المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يصح البيع والشراء فيه، وصلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. الأذان إما الأذان المعهود التكبيرات 17 وإما النداء الخاص كما في صلاة الكسوف والخسوف، وهو قول الصلاة جامعة على النصب للجميع بالإغراء، فصلاة العيد لا ينادى لها لا ينادى لها. طيب، هل ينبه في الميكروفون الصلاة؟ الأولى ألا ينبه لئلا يكون هذا شعار للعيد. طيب، ماذا يفعل في المساجد الكبيرة؟ يفعل فيها دعوة الإمام للناس بالاصطفاف، استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، ويتأخر في هذا الأمر لأن هذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يشرع له نداء، لا نداء خاصا كالكسوف والخسوف، أمره أن ينادي الصلاة الجامعة ولم يحدد فيها عددا لتكرارها، بل بقدر ما يجتمع الناس. والصلوات التي شهدها النبي جماعة صلاة الجمعة المفروضة، وهذه ينادى لها بالأذان المعروف، والصلوات طارئة كصلاة الكسوف والخسوف ينادى لها الصلاة جامعة، وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين لا ينادى لها. ولما كانت صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين في المصليات لم يشرع لها نداء، بينما صلاة الكسوف أين؟ في المسجد، فصار فيها النداء الخاص الصلاة جامعة. وكذلك مما لا ينادى لها من الصلوات الصلاة على الموتى، أما التنبيه صلوا على رجل ولا على امرأة ولا على جماعة حتى يخصهم بالدعاء بما هم فيه جمعا أو مفردا بحسب حالهم، وليس لها أذان وليس لها إقامة وليس لها نافلة قبلها. وإذا جاء إلى المسجد لصلاة العيدين أو للكسوف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي، لأن صلاة تحية المسجد ذات سبب وهي مستثنات من هذا النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. صلى الله عليكم. نعم. يقول الشيخ صالح أنه يذكر من الفوارق بين المسجد وبين المصلى أن المسجد فيه أذان والمصلى لا أذان فيه، وهذا غير مضطرد. لو صليت صلاة العيد في المسجد هل يؤذن لها؟ لا يؤذن لها. وصلاة الكسوف والخسوف في المساجد لا يؤذن لها، ولهذا لو احتاج الناس أن يصلوا صلاة في المصلى لأذنوا لها، وإنما الأذان ليس مرتبط بالموضع وإنما بذات العبادة، فصلاة الكسوف والخسوف أذان مخصوص الصلاة جامعة، وصلاة الجماعة جمعة وجماعة الأذان المعروف وصلاة العيدين والاستسقاء لا أذان لها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة فيهما قبل الخطبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا الآيات، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم يا نبي الله، لا يدرى حينئذ من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم فدالكن أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال. الفتح ولا الفتح؟ الفتح. الفتح، نعم، الفتح والخواتم في ثوب بلال. نعم. هذا التبويب أن صلاة العيد قبل خطبتها، وابن عباس رضي الله عنهما يذكر أنه شهد هذه الصلاة مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان. لماذا لم يذكر عليا ها هنا رضي الله عنهم؟ ها ها يا محمد، ورا ما أطرى علي، لأنه حدث بهذا الحديث في خلافة علي أو قبله، لا لأن قول علي وفعله غير معتبر، هاشا ما، كلا، لأن ابن عباس ممن ناصر علي رضي الله عنهم، فكانوا يقدمون الصلاة على الخطبة، والصلاة هي الواجبة، واستماع الخطبة وشهودها مستحب، ولهذا ينبغي على الإمام ألا يطيل في الخطبة، وإنما يذكر الناس نعم الله عليهم وما يجب عليهم في هذه الشعيرة. فإن كان في يوم فطر يذكرهم صدقة الفطر وأحكامها وصيام الست، وإن كان في يوم أضحى يذكرهم في أحكام الأضحية وما بعدها من أيام التشريق. وإذا لم يبلغ صوت الإمام إلى النساء يستحب أن يأتيهن فيذكرهن، فأما إذا بلغ صوته إليهن فتكفي الموعظة للجميع. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم في العيد النساء بالموعظة، فقال: تصدقن يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين قالت: لما يا رسول الله؟ جريئة. قالت: لأنكن تكثرن السب، في رواية تكثرن السب والشتم، وتكفرن العشير. السب والشتم في الامتعاض، تكفرن العشير، ما شفنا منك خير، ما جبت لنا، ما حطيت لنا، شفا الفلان والفلان، الفلانيين يروحون ويجون ويزينون، حنا يا ويلي سكر علينا، مع انه امس كشتم بهم، لكن ينسون. فتصدقنا حتى ملأنا ثوب بلال، ما معها ما يحمل به ما يتصدقن به، ويرمينا بالفتخ، جمع فتخة وهي الحلب، والخواتيم والمجاول تسمى بالمسكة، يتقين بها نار جهنم. ودل الحديث على أن الصدقة مانعة بإذن الله من عذاب جهنم، كما أنها مانعة من غضب الله، كما أنها ثالثا مانعة من البلاء، وهذا دلت عليه الأدلة وهو مجرب أيها الإخوة. فمن خشي منكم بلاء، بلاء واقعا كالمرض والهم أو بلاء يحذر وقوعه فليكافحه بالصدقة، وسترون أثر ذلك. ولهذا من خشي أمرا يفجعه فليبادل بالصدقة ولينظر أثر ذلك كيف، وهي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وفيه أنه يقعد الإمام الناس، أي يحثهم على حضور الخطبة والاستماع لها لما فيها من مجمع ينفع فيه الناس بهذا الحديث. ومنه أخذ العلماء أنه يستحب في مجامع الناس تذكيرهم، وكان إلى عهد ليس بالبعيد في الأسواق التي يجتمع فيها الناس يأتي عالم البلد في وقت اجتماع الناس في الضحى، ثم يعطلون البيع والشراء ويجتمعون عليه يعظهم ويذكرهم ويعلمهم الأحكام. وكان هذا موجودا في غير مكان، هذا من استغلال مجامع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تصدى للناس في مجامعهم في مواسمهم وفي منازلهم، وهو أصل لما يعمله الآن طلاب العلم من الخروج إلى الناس في البوادي مجتمعين على ربيع على ماء، يذكرونهم وينصحونهم ويعلمونهم. وهذا من عمل الخير وبثه. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع الناس قال فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهم بالصدقة. وبلال قائم بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرص والشيء. الله أكبر. قوله فرأى أنه لم يسمع النساء فخصهن بالموعظة، لأن النساء شقائق الرجال فيجب عليهن ما يجب على الرجال. تأثرن بخطبته وموعظته، وصارت المرأة ترقي بالخرص في الأذن والفتخ والشيء، أي ولو كان شيئا يسيرا من ذهب. طيب هذا الخرص وهذا الفتخ وهذا كلها لابسته، لكن من تأثرهم وخوفهم من النار تصدقنا بذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه وأبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يقال في الخطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، وفي رواية يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. الأقرط هي الحلق، ذهب تزين به الآذان. نعم. وفي رواية قال ابن جريج: قلت لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرض فيذكرهن؟ قال: إيه لعمري، إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. الله أكبر. وهذا فيه أن هذه الصدقة ليست زكاة الفطر، وفيه أن هذه المرأة التي قامت وهي سعفاء الخدين إما قبل الحجاب أو أن حجابها رقيقا حتى وصف خديها، كما في حديث ابن عباس في المرأة الخثعمية، فقامت امرأة وضيئة إذ الوضاءة تظهر ولو من وراء الحجاب. وفيه أن الخطبة واحدة في صلاة العيد كما يدل عليها الأحاديث، ولم يذكر فيها خطبتان. ومذهب جمهور العلماء على أنها خطبتين، وخروجا من الخلاف لو خطب خطبتين فلا غضاضة، لكن يوجز لأن المقام مقام عيد وفرح، ففي الفطر يحتاجون إلى أن يتعايدوا ويتهانوا، وفي الأضحى يبون شو ضحون، فيوجز فيها خطبة يسيرة تشتمل على تقوى الله، الأمر بتقوى الله والموعظة بذلك والمتابعة للطاعة. وقوله قام متوكئا على بلال كأن هذا والله أعلم لخطبته، فإنه كان على المنبر والآن توكى على بلال. وفيه تخصيص النساء بالموعظة إذا لم يصل إليها إليهن الصوت، فإن وصل الصوت لهن يخصهن في خطبته بالموعظة. تصدقن أيها النساء، ويذكر ما ذكره النبي، فإن أكثر أهل الجنة فقراء وأكثر أهل النار من النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام ذاكرا هذا الأمر معلل له بكثرة الشكاية، وهو الملك للسب والشتم. وتكفرن العشير، والعشير هو الزوج، ويحل محله من يقوم عليها من الأخ والأب. الحين يقوم على أبوه، ما وديت لنا أسراح وحنا ما رحنا، ما شريت لنا الناس حطوا وحنا ما حطينا، ولو كان هو باذل ما يستطيع لهن. طبيعة النساء، والعاقل لا يؤاخذ المرأة على هذه الطبيعة، إذن من طين إذن من عجين. تسعة أعشار العافية في التغافل، إنك ما تسمع شيء بس تنفس اللي عنده والحمد لله، وإن هذا قل إن شاء الله أبشري يصير خير له حتى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، فاقتربت الساعة وانشق القمر. اللهم صل وسلم عليك. وهذا في الصحيحين، وهذا يدل على تطويله الصلاة. وفي الأولى تكبيرات سبع، وفي الثانية خمس تكبيرات، وهي سنة لو فاتها أو نسيها لا شيء عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الفرح واللعب في أيام الأعياد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعث. قالت: وليستا بمغنيتين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: فالعذان بدف. وفي أخرى: ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه. فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فقدروا قدر الجارية العرب العربة الحديثة في السن. وفي أخرى الحريصة على اللهو. وفي أخرى يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الذين لعبوا بالحراب هم السودان والأحباش، أما الجواري فلم يكونوا يلعبن بالسلاح، السلاح من عمل الرجال، خصائص الرجال. وهذا حديث عائشة في الصحيحين، فإنه دخل أبو بكر على رسول الله في يوم عيد وعند عائشة رضي الله عنها جاريتان من جواري الأنصار، ما هو بجاريتان يعني مملوكتان، لا، بنتان صغيرتان، دل على أن ذلك متى كان؟ في أول الأمر، وعائشة صغيرة قبل أن تشتد. ويضربان بدف، تغنيان تنشدان ومعنى الدف، بما كانت الأنصار تتقاوله يوم بعاث. ويوم بعاث هذا يوم كان في الجاهلية بين الأوس والخزرج، انتصرت فيه الأوس على الخزرج، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مضطجع تغطي. يوم دخل أبو بكر قال أبي مزمور، في رواية أبي مزمار الشيطان في بيت رسول الله. وشو مزمار الشيطان هنا؟ هل هنا ناين أو قانون؟ ها؟ أو سمسمية أو غيرها؟ وشي دف، ما هو طبل بعد، فسماه مزمار الشيطان، أقره النبي على هذا الاسم، لكنه أذن لهم ورخص للناس به فيه، قال دعهما يا أبا بكر، أو دعهم يا أبا، فإنه يوم عيد، فإنها أيام عيد، دل على أن يرخص في يوم العيد اللعب بالدف بس، ما هو بغيره، والمرخص به بعد المنع لا يتجاوزه إلى غيره. وأقره على أنه من مزامير الشيطان، دل على أن الدف في غير يوم العيد يبقى أنه من آلاف اللهو والمعازف ومن مزامير الشيطان. وفيه أن هؤلاء حرص على اللعب، النبي يستمع، فدل على رخصة، لكن لم يلعب، لأن هذا اللعب هو لمن كان أهلا له، أما الفضل والعقلاء فلا يلعبون، هذا الأكمل في حقهم، إنما لو استمعوا ورأوا تبسموا فلا غضاضة. ولا يتوسع في اللعب في يوم العيد بالطبول أو غيرها من المعازف، لأنها باقية على تحريمها. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام، يعني في المستقبل، يستحلون، يجعلون هذا الشيء الحرام حلالا، يستحلون الحرى أي الزنا والحريرة، واستحلوا الزنا بدعوى أن حرية شخصية للأسف، والحرير بدعوى الرفاهية والرغد والبطر، والخمر، وسيستحلونها يسمونها بغير اسمها، والله حرم الخمر، ما حرم الويسكي، ما حرم الشمبانيا، ما حرم العرق، وهذا إذا غيرت المفاهيم في آخر الزمان، والخمر والمعازف. والآن ارتفعت عقيرة إحلال وتحليل المعازف للأسف، بدعوى أنها من الفنون ومن الرقي ومن التقدم، حتى قد ينشأ على ذلك الصغار ويهرم عليها الكبار. فاللهم صلي وسلم على رسول الله، أنذرنا شيئا لم يقع في زمنه ووقع في أزمانه. فيوم العيد مرخص، دل على أن غير يوم العيد لا يرخص بهذا، والمرخص ما يتعدى به موضع الرخصة، فأجيز الدف ولا يجوز الطبل مسدود الجهتين، ولا يجوز غيرهم من آلات المعازف المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت اشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. وحديث عائشة حديث عمر كلاهما في الصحيحين، وفيه جواز اللعب يوم العيد في المسجد، اللعب بالسلاح في المسجد، فإن الأحابيش وهم السودان يلعبون بالحراب والدرق، ما يكون في يد يتقي به الضربات وهي كالترس الصغيرة، والحراب الحربة وهي رمح تطول أو تقصر تسمى شلفة، لا قصرت تسمى شلفة واسمها عنزة، فلعبوا ويجوز أن ينظر إليهم الرجال والنساء، وهذه من الرخصة في يوم العيد. النبي نظر وعائشة نظرت حتى إنها وضعت ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخل عمر وهم يلعبون به في المسجد حصبهم رضي الله عنه بالحصبة اللي في المسجد، فأمره النبي أن يدعهم، دعهم يا عمر فإنه يوم عيد. لكن لو قال نبي نشيلها سامري بالمسجد، قل لا، ما المسجد محله وهو منكر، لكن لو لعبوا بالحراب بالسيوف بالمساجد ما يخالف، أما الدف في المسجد فلا. وأبو بكر دخل على عائشة ومعها صويحباتها في بيت رسول الله، ما هو في المسجد، فالمسجد ينزه عن هذه المعازف ولو كان الدف جائزا يوم العيد. نعم. صلى الله عليكم. اي حتى النساء، وش جواز للرجال؟ لعب به النساء واستمع له الرجال ولم ينهى النبي عن ذلك، هذا من جهة. تزيد المرأة بالدف في غير العيد يوم الفرح، فرح الزفاف، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أعلنوا بالنكاح واضربوا عليه بالدف، وخاص بالنساء ما هو بالرجال. والناس توسعوا بماذا في أيام العيد؟ أضافوا للدف الطبل، وجابوا مع الطبل تنك، ومع التنك زيرة تفخم الأصوات، ثم لم يقنعوا بهذا كله، قاموا حفلات، فرق موسيقية، العشر الأواخر كلها بروفات، اللهم لك الحمد والشكر، بروفات، الناس يلهجون إلى الله في المساجد، يصلون يدعون دولا يدندنون الليل كله. شوف الحرمان يا أخوان. ومن توسعهم يلعب الرجال مع النساء في يوم العيد، وهذا موجود إلى عهد قريب، خصوصا عند البوادي من جهلهم، ويحصل من الفاسد ما يحصل. الرخصة لا يتجاوز بها قدرها ولا يتعدى بها إلى غيرها. ومن خصائص الرخص أنها عامة تعم ما تخص، فلما جاز لهؤلاء اللعب جاز لمثلهم، جاز لمثلهم، فالرخصة تعم. لكن المسجد ينزه عن آلات المعازف ومزامير الشيطان. اي نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله أبواب الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء من السنن الثابتة عند وجود الحاجة والداعية إليها. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أربع سنن. الأولى أن يقيم هذه الشعيرة صلاة الاستسقاء، وهذه التي عقد لها مسلم هذا التبويب، تقام صلاة الاستسقاء وهي تشبه صلاة العيد. السنة الثانية أنه استسقى عليه الصلاة والسلام في أثناء خطبة الجمعة، وأشهر أحاديثها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. تكلم الأعرابي مع من؟ مع النبي، مع الخطيب. أقره النبي بذلك، ما قال أنت لغيت ولا ما تتكلم ولا أنت سعم، لما تكلم معه لحاجة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى، فما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطه الشريف، اللهم صل وسلم عليه. يقول أنس: فوالله ما في السماء من قزعة ولا قطعة سحابة. فخرجنا وإذا سحابة خرجت من وراء السلع فتوسطت وانتشرت، فمطرنا سبتا، تم أسبوع لم يروا الشمس، مطر وديم، مطر وديم. فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الأعرابي أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، صح؟ قال: هلك المال وانقطعت السبل، ولم يقل وجاع العيال، لأن العيال وهم الأهل، العيال من العيلة وهم الأهل من يعولهم، شبعوا والحمد لله، لكن هلك المال، وش مالهم؟ ما عندهم بنك الراجح ذاك الزمان، ما لهم وشو؟ إما زرع وإما ضرع، والزرع إذا تتر عليه الماء وش يسوي؟ ها؟ يهلت. طيب الضرع الشعبان لا مشت، ساقت النعم، وانقطعت السبل بجريان الشعاب، فادعوا الله أن يمسك عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. في الأول أجاب الأعرابي إلى قلبته، وفي الثاني ما أجابه، ما قال يا ربي امسك عنا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: فكان يشير بسحابة هكذا مع دعاء الله حتى تمزق وتمزع السحاب، فخرجنا نمشي في الشمس. هذه صلاة إيش؟ هذا نوع ثاني من الاستسقاء في خطبة الجمعة من غير صلاة. طيب لما استصحى هل أقام لها صلاة؟ الجواب لا، الاستصحى لا صلاة له، وإنما له دعاء. السنة الثالثة في الاستسقاء أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وهو جالس على المنبر، دعت الحاجة فاستسقى ورفع يديه، ورفع الصحابة أيديهم، ثم استسقى طلب السقيا من الله، وأمن الصحابة على دعائه. وهذه السنة قل العمل بها الآن، ومن كان معتادا بالظهور للبوادي وقت المطر في مجامعهم، في مجالسهم عند ذوادهم، فإنه يستحب له أن يظهر فيهم هذه السنة. وانظروا أثرها، طبقناها مرارا يا أخواني، وانظروا أثرها عليهم، يلهجون بالدعاء لأنهم أحوج من غيرهم إلى المطر ينبت الله لهم به الربيع والعشب والكلاء. سنة الرابعة استسقى عليه الصلاة والسلام في سفر لما بلغت بهم الحاجة مبلغها. ولهذا من كان في هلكة ولا في مكان جدب يستسقي، يرفع يديه ويدعو. هذه أربع سنن ثابتة في الاستسقاء. والصلاة، صلاة الاستسقاء هي في هذه الشعيرة إذا أقيمت، وتقام في الحاضرة وتقام إين؟ في البوادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وفي رواية: خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وفي أخرى: فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وفي أخرى: قلب رداءه وصلى ركعتين. اللهم صل وسلم عليه. هذا في صلاة الاستسقاء، والسنة جاءت أنه يبدأ بالصلاة ثم يعظ الناس ويذكرهم ويدعو الله، ثم إذا فرغ من ذلك وحثهم على تحويل الرداء. والرداء ما يكون على المناكب من البشوت، وهي العباءة أو الجبة. وش هي الجبة؟ الفروة، وما كان غليظا مثلها. فهذه هي التي تحول. أما العمامة الشماغ والغترة والكوت والبالطو والمردن فلا يقلبها، لأن القلب إنما هو للرداء. طيب، حتى النسوان يقلبن رديتهن؟ النساء أمام الرجال، وقلب الرداء يعني وشو؟ تكشفهن. والشريعة متشوفة متطلعة إلى ستر المرأة. أما إذا كنا النساء في مسجد وفي مصلى خاص بهن لا يرهن الرجال، نعم يذنبن عباياتهن تفاؤلا بأن يقلب الله حالهم من الجدب إلى المطر، ويستقبل القبلة يدعو. هذا دعاء عقب الدعاء الجماعي اللي يكون من الخطيب أثناء في آخر خطبته واستسقائه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في استسقاء حتى يرى بياض إبطه. صلي وسلم عليه. ورفع اليدين ثبت في مواطن الأدعية أنه على حالتين: الأكثر أن يرفع يديه هكذا إلى صدره كاستطعام المسكين، وهذا أكثر ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يديه في يوم عرفة، وفي وقوفه عند المزدلفة، وفي وقوفه الطويل بعدما رمى الجمرتين الأولى والثانية في أيام التشريق، ولما رقى على الصفا واستقبل القبلة، وعلى المروة كذلك. رفعه يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، مظهرا لله الحاجة والفاقة والانكسار. وفي مقام الشدة كما في بدر وهو في العريش، وكما في مقام شدة الجدب رفع يديه وما زال يرفعهما حتى سقط في يوم بدر رداءه من على ظهره. وفي الاستسقاء رؤية بياض إبطه. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له لفتة يقول: مقام التضرع كاستطعام المسكين، ومقام الشدة والابتهال ورفع الحرج والنصر يبالغ في رفع اليدين، مع أن المقامين كلاهما ابتهال، لكن ذاك في حالة خاصة. فإنه في بدر ما زال يرفع يديه يلح على ربه الدعاء والمسألة حتى سقط رداءه. لن يسقط الرداء واليدين غير مرفوعتين فوق مستوى الصدر حتى جاءه الصديق فأشفق على نبينا فاحتضنه من ورائه ورد عليه رداءه قال يا رسول الله حسبك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. الله أكبر. شوفوا الثقة واليقين عند أبي بكر، هو عند رسول الله، لكن أبو بكر رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني أصحابه لا تعبد في الأرض، اللهم صل وسلم عليه. والضراعة إلى الله شأنها شأن جليل، ما هو فقط في اللسان والفعل، بل يحركها القلب. كيف يحركها القلب؟ بالثقة بما عند الله وحسن الظن به وتحقق وتحقيق رجاءه جل وعلا. بهذا يدرك ذلك، ما هو بالبكاء، لا. لهذا بعض الناس يقول أنا والله في عرفة ما بكيت، الناس يصيحون ما أصيح. ما هو بالعبرة بالبكاء، العبرة بما كان في القلب مما يعلمه ملك القلوب سبحانه وتعالى. وبه صار الدعاء والضراعة من أخص أنواع العبادة، يتجرد القلب وقتها عن تعلق بكل أحد إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا التعلق إذا كان مبني على حسن ظن بالله وحسن الرجاء به والثقة بما عنده يكتمل عندئذ مقام العبودية. وفي هذا القصة الشهيرة لإمام من أئمة الحديث وهو إمام الحرم سفيان بن عيينة المكي، وقد حج رحمه الله 70 حجة، ويخرج معه أصحابه أصحاب الحديث والعلماء في عشية عرفة، وهو مفتي الحرم ومفتي الموسم، الناس يلهجون في آخر المساء قبل غروب الشمس يستدركون هذا الوقت الفاضل في الدعاء بأنواع الدعوات وشدة الرغبات والصياح. فنظر إليهم سفيان ثم نظر إلى أصحابه قال أترون لو أن هؤلاء الواجسين في عرفة وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا. الدانق تفاريق الدرهم، الدرهم يتكون من 22 دانق، يعني مثل التفاليس بالريال والهللات للريال. قال لو وقف هؤلاء على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، ما طلبوا كل الدين، بعضه، أتظنون أن هذا التاجر يردهم وهم يلحون عليه يصيحون يبكون؟ قالوا لا يا أبا عبد الله. شوفوا كيف ضرب المثل لإيصال هذا المعنى العظيم الجليل. قال والله إن الدنيا لا تبلغ عند الله دانقا، وإن الله لن يخيب لهؤلاء السائلين سؤلهم ولا يرد عليهم دعوتهم. هذا قياس بالمثل الأعلى، المثل الأولى مبناه على تحقيق الثقة وصدق الرجاء وحسن الظن بالله جل وعلا. وهذا هو اللائق والواجب عليك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، سيما عند الشدائد لتنقطع العلائق بالناس، ولا تنقطع بل تستوثق الحبال والعلائق برب الناس سبحانه وتعالى. وأبشر عندئذ بسكينة تودعها في قلبك وأبشر بأن الله لن يخيب رجاءك ولا ظنك به ولا تعلقك به ولا دعاءك إياه. فإن كان من نقص فنحن سببه، وإن كان من إيفاء فالله جل وعلا هو الماد له وهو سبحانه الموفق له. نعم. السلام الله عليكم. في رواية قال وفي رواية أنه عليه السلام استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذه الرواية أشكلت على العلماء وأظنها ما زالت إلى الآن مشكلة. ما معنى أنه أشار بظاهر كفيه إلى السماء؟ وهي سنة، قلنا الاستسقاء يرفع يرفع يرفع إلى ما يبالغ في الرفع، فما معنى هذه الحالة أنه أشار بظاهر كفيه إلى السماء؟ منهم من قال أنه يدعو هكذا، يجعل باطن كفيه للأرض وظاهرهما للسماء تفاؤلا بأنه يهطل عليهم الهاطل. والأظهر والله أعلم أنه مع المبالغة في الرفع، مع المبالغة في الرفع مالت يده فصار ظواهر الكفين للسماء والبواطن إلى الناس. هذا الأظهر والله أعلم. وأذكر في هذا بحث فيها شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، وجمعنا فيها الأقوال، وكان الاختيار هو هذا، أنه مع المبالغة في الرفع تميل اليد في باطنها إلى الناس وظاهرها إلى السماء. وحصل من بعض الناس الله يهديهم نوع انتقاد وانتقاص لبعض أصحاب الفضيلة من الأئمة في الحرمين أنه لما دعا فعل هكذا. لا يصلح هذا الانتقاد والانتقاص، هذا اجتهاد، والمجتهد لا يثرب، لا تثريب عليه. والمسألة اختلف فيها العلماء وهي في أمر مستحب ما هو في أمر واجب، والخلاف سعة، لكن ضيق العطن بلش ما لها علاج، هذا ضيق العقل. أما الموفق فهو الذي كلما كثر علمه قل إنكاره ويراعي هذه المواطن. والله جل وعلا مايز بين الناس في فهومهم، والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الدعاء في السقيا في المسجد وبغير صلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سمع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سفتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا حديث أنس، وفيه الاستسقاء في خطبة الجمعة بغير الصلاة، وهو حديث عظيم دل على اللجأ إلى الله جل وعلا، ودل على أن ممن يستحب أن يدعو به اللهم أغثنا، ويكررها ثلاثا ويظهرون الفاقة إلى الله، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اللهم إنه لا غنى لنا عن فضلك، يظهرون لله الحاجة والفاقة. اللهم ارحم هؤلاء الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، فإن إظهار الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى من أسباب قبول الإجابة، ولا يحتقرن أحد أحدا في هذا. ما قال هذا داشر وش جايبه معنا، ولا هذا عربيد، لا، المقام مقام افتقار. ويتناقل الناس الاستسقاء المعروفة لمحسن الهزاني راعي الحريق، التي فيها من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما ربي أكبر وأحلم وأعطف على خلقه من هؤلاء الناس بعضهم إلى بعض. إنهم لما خرجوا يستسقون قال لا تعلمون محسن يشبب بالنساء وياصف، و يعني في بعض شعره من العربدة ما فيه، سبحان الله العظيم، أثرت فيه في محسن وهو فارس وشاعر. فخرج بالصبيان واستسقى ربه في قصيدته المشهورة التي فيها من الابتهال والضراعة والانكسار ما فيها. والله جل وعلا عليم، لا ينظر إلى الصورة، ينظر إلى القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا إله إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديد، وفيه فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. لا إله إلا الله، مثل الإكليل في نزول المطر ونبته. نعم. قال وفي رواية قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل جوبة، وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. نعم. وفي أخرى فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملأ حين يطوى. نعم. اللهم صل وسلم. في تتمة الكلام على حديث أنس قال رضي الله عنه فقام إليه ناس فصاحوا، دل على أن الذي يكلم الإمام يجوز أن يكون واحدا، أن يكون واحدا أو أكثر، لقوله فصاحوا. والجمع بين الروايات والله أعلم أن المتكلم ابتداء واحد، وأيده البقية قال لي ولا يا رسول الله ترى أنا بحاجة. فإذا كان الكلام مع الإمام للحاجة كالجدب وغيره فهذا جائز. ومما ذكروا قالوا يا رسول الله هلك المال، قحط المطر، قحط المطر يعني انقطع، واحمر الشجر. وشلون يحمر؟ هذا قولتكم أنتم أن الشجر صار إيش؟ أشهب. وأشجارهم في المدينة أشجار البوادي والشي أطلع عندكم ها ما هو بالمدينة، أشجارهم السمر، وهي من جنس هذه الأشجار مثل الطلاح والسلم والسرح، إن كان السرح أشد خضرارا وساقه أشد بيضاضا. وإذا تأخر المطر، هذا نراه يا أخواني، إذا تأخر المطر يظهر أثره على هذه الشوكيات تحمر من الجدب، غدي السمر أحمر أو كاللون البرتقالي الغامر، ومثلها الطلاح وإن كان الطلح أشد أصبر على الماء. وبالتالي إذا جاء المطر رأيت أثر المطر باخضرار هذا الشجر، فلهذا هذا الوصف وصف مطابق، واحمر الشجر وهلكت البهائم التي رزقها وحياتها على ما ينبت، والشجر تأكله لك إذا صار أشهب ما تقف عليه. وفيه كما في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حولينا ولا علينا، فما يشير بيده إلا تفرجت، أي تقشع السحاب بأمر الله له لا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي شافع وداعي عليه الصلاة والسلام. قال: وسال وادي قناة شهراء. وين وادي قناة؟ ترى كلكم إذا راح للمدينة يا طه. وادي قناة هو الوادي الذي يأتي من مجمع المياه في شرق المدينة في العاقول، يسمى العاقول إلى الآن، وهذا يأتي من شرق المدينة وجنوبها وادي الخنق، فيمر هذا الوادي وادي قناة بحذاء أحد، ثم يتجه غرب أحد إلى أن يجتمع بوادي العقيق ملتقى أودية المدينة، وهو الموضع الذي سينزل فيه الدجال في أرض الجرف. يقول أنس: فسال وادي قناة شهرا، أي من كثرة الأمطار، إذ لا يأتي أحد من جهة من الجهات إلا يذكر خيرا. وفيه أن الناس يتناشدون يتساءلون عن الخير والمطر لدافع الحاجة إليه، حتى لو أغناهم الله بالأعلاف تبقى هذه في أنفسهم، والحمد لله. قال: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملا حين يطوى. وش الملا؟ الشرشف والغطاء، لا طويته، كذلك السحاب يدخل بعضه ببعض ويتمزع بعدما دام عليهم المطر أسبوعا، كانوا في هلكا ثم خشوا هلكا أعظم. وإن الله جل وعلا يعجب إلى قنوط عباده وقرب غيره، تغيير حالهم من حال إلى حال. والاستسقاء هاتان سنتان له، ومنه الثنتان الأخريان وهو على المنبره جالسا وفي سفره، ذكر هذه الأربع ابن القيم رحمه الله، ذكرها في الهدي. والاستسقاء يتكرر إذا دعت الحاجة إليه، أما الصلاة فبإذن ولي الأمر، فإنهم لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الجدب خرج بهم إلى المصلى وكبر بهم، ثم خطبهم قال: إنكم شكوتم جدوى جدب بلادكم وقحط المطر عنكم. وأما الثلاث في خطبة الجمعة وفي مجالس الناس وفي السفر لا يفتقر هذا إلى إذن الإمام، إنما الإذن لإقامة الشعيرة في المساجد. طيب، لو حصل لهم في البر وقاموا يصلون استسقاء يطلبون الله، هذا جائز، ما يقال أقاموا شعيرة، وإنما صلوها للحاجة، صلوها للحاجة. نقف عند هذا الموضع، وإلى ما تيسر من الأسئلة ونكمل إن شاء الله البقية بعد الصلاة. هذا السائل يقول: كيف تباح الخمور والمعازف في آخر الزمان. أما كيف فهذا أمر يحتاج إلى تأمل واستبصار وتدبر، وأما وقوعه فأمر حق لا مرية فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر، ثم ذكر سبب ذلك تسمى بغير اسمها، وقال: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. فمن أسباب شرب الخمر أنها تسمى بغير اسمها، فيذهب اسم الخمر الذي حرمه الله في قول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يسميه الناس بأسماء أخرى: شمبانيا، مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، كؤوس، عرق، وهو صنانا بصنان، اللهم لك الحمد. أو أنها تجعل بعد ذلك تصنع، إما على أنها حبوب ولا مشمومات ولا محقونات، ويحصل معها كما في المخدرات معنى الخمر، ودل ذلك على أن المصطلحات تؤثر في الناس، إذا غاب المصطلح الشرعي ومعناه وعم الجهل وغلب عليهم وطم حرم أحل الحرام بهذا الأمر. الربا، يذهب الربا بمسميات: اقتصاد، تورق، مرابحات، استثمارات، فوائد، حتى يغيب اسم الربا الذي حرمه الله وشدد فيه العقوبة. وهذا ما هو بخاص في هذين الأمرين. المعازف، وهي آلات الطرب القديمة وما صنع حديثا، لأن الله أمتع الناس بهذه المصنوعات بأنواعها، كل ما كان من هذه الآلات فهو محرم بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. حرى اسم للزنا، وهو الاسم لمحله وهو الفرج الحر، يستحلون الحرى، وهذا وقع في أنحاء تسمعونها، هذه حرية شخصية، كيفهم؟ ما نتدخل فيهم، ما لنا شغل. والحرير الذي حرمه الله على الرجال دون النساء، من أسباب استحلاله هذا ما هو بحرير المحرم، هذا مصنع غير الصناعي، الصناعي جائز، لكن مصنع أي منسوج ليبيح هذا الحرير. والحرير الطبيعي يسمى الآن باسم الستان، يقول واحد: لا والله ما حرم الله الستان، حرم الله الحرير. من أين جاء ذا؟ من جهله بهذا المعنى. والخمرة يستحلونها كما سبق، والمعازف يجعلونها حلال. أنتم شددين، متطرفين، أنتم وهابية، أشغلتونا كلش حرام حرام، هذه ما هي بحرام، يعني أدركنا عليها أهلنا بالسامري وبالعرضات وبالطبول، فيهون ويضعف الحق بمثل هذه التحليلات والتبريرات. الحرام حرام والحلال حلال، ما تقبل المزايدات ولا المجاملات ولا المساومات، لكن مع انتشار الجهل ووجود الهوى قد يضعف الحق بضعف أهله، ولا يزال يبقى للحق صادحا ومعلنا، يصبر على ما يأتيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم، أي ما يأثر فيهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أن دورك النصح والبيان، أما الإنكار باليد هذا ما هو بلك، لولي الأمر، فإن قام به ولي الأمر كفر خيره، وهذا الواجب على إما لم يق... إلا إذا لم يقم به هو يتحمل الأمر، أما أنت فدورك النصح باللسان، والنصح باللسان على مراتبه. هذا جواب على هذا السؤال. يقول: ما حكم النوم بعد صلاة الفجر؟ هل هو مكروه؟ وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام بعد الفجر؟ لا، لم يكن صلى الله عليه وسلم ينام بعد الفجر، بل كان عليه الصلاة والسلام يبقى في المسجد بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، يعلم الناس، يجالسهم، يحادثهم بأنواع تعليمه، يذكر الله جل وعلا، وإنما كان ينام القائلة قبل الظهر. والنوم بعد الفجر مكروه، لأن الله عز وجل بارك لهذه الأمة في بكورها. وجرب في أعمالك ما تنجزه بعد الفجر وما تؤخره حتى ترتفع الشمس، تجد البركة في هذا البكور، بيعا وشراء وعملا، حتى سفر، حتى في السفر، حين اللي يسافر يغبش مع الفجر يصل إلى محله سريع، وما اللي ما يروح إلا الضحى يتكلف، لا سيما في وقت الصيف. ولا يضرك من السيارات فيها مكيفات، هذا مما أعاننا الله عليه. إذن النوم بعد الفجر مكروه، وكانوا يضربون عليه، يضربون أولادهم عليه. يقول: ما أسباب الحصول على الزوجة الصالحة؟ الله يرزقك يا أخي الزوجة الصالحة. أسباب ذلك أولها وأعظمها دعاء الله والابتهال إليه، ثانيا التسبب بالسؤال والبحث، إما منك أو من أهلك أو من أمك وخالاتك ومحارمك، أن تنظر إلى الزوجة الصالحة التي أقامت حق الله عز وجل وقامت فرائضه، وإن كانت أقل من غيرها جمالا أو أقل من غيرها منصبا ونسبا ومالا، اظفر بها، لا تجعل الميزات الأخرى مقدمة على الصلاح. أبيها طويلة، وأبيها بيضة، وأبيها مهفهفة، وأبيها كذا، طيب هذه دينة؟ قال: لا لا لا، أبيها المزيونة. وما أدراك تصير هالمزيونة وبان عليك، تغثك وتلهدك وتجيب لك الأمراض. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لمالها، يبي الوظيفة، ويبي أنه مدرسة حتى تطلع له سيارة وتطلع له قرض، يعني الدعوة إشحاذه من جهة وسرقة من جهة أخرى. وتنكح المرأة لنسبها، هذه بنت فلان، ليه؟ لي يتفاخر قدام الناس أني مناس بن آل فلان، يعني الدعوة هي. وتنكح المرأة لجمالها، وتنكح لدينها. ثم قال: فاظفر. الظفر شيء ما يحصل لكل أحد، وإن حصل اسبق إليه، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والتدين هو التدين المنضبط بعلم وعقل، ما هو مجرد عواطف، هذه من المفاهيم التي اختلف فيها الناس واضطربوا فيها، والحديث في هذا حديث له شجون، نكتفي بالجواب من هذا. ها؟ إذا وجد الرجل امرأة صالحة في الدين، وجدت في العائلة مثلا عرق البرص، اي خاف انك انت راح السؤال يحمل. ها؟ يقول لأخونا شيخ حمود: لو انه وجد امرأة ذات دين وكان في العائلة عيب، عيب خلقي أو عيب خلقي، هنا يقارب ويمايز. فإن كان هذا العيب منتشر ويخشى عليه في ولده وعقبه يبحث عن غيره، وإن كان هذا العيب غير منتشر أو أنه أفراد وأن هذا الصلاح يتجاوزه فيستعين بالله ويقدم ولا يتوانى. الله أعلم. يقول: هل للرجل أن يستعمل أطياب النساء لا سيما أن الرجل طيبه ما ظهر ريحه وخفي لونه؟ نعم، يجوز أن يستخدم من أطياب زوجته والنساء ما لم يكن طيبا نسائيا محضا خالصا، لأن هناك أطياب مشتركة بين الرجال والنساء، مثل ما يسمى بالأطياب الشرقية، البخور والعود والعنبر والمسك والورد مشتركة فلا غروة. أما ما كان متمحضا خالصا بأطياب نسائية كالبرفانات والمبخوخات اللي تأتي من الغرب فهذا لا يستخدم فيها طيب النساء، لأن هذا من أسباب التشبه، وكان طيب النساء قديما في لونه أكثر منه في رائحته. نعم. يقول: ما حكم الاستمطار الصناعي؟ الاستمطار الصناعي يا أخواني فهم على غير معنى، ليس هو استمطار، هو تسبب في نزول المطر بتلقيح السحاب، ترش مادة تسمى نثرات الفضة أو غيرها على أنواع معينة من السحب فتثيرها لتتلاقح، والمطر سببه هذه الريح التي يلقح الله بها السحاب، كما قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب تلقح الشجر. فرش هذه المادة ليس هو الاستمطار، الله الذي ينزل المطر، لكن هذا تسبب بنزول المطر، هذا جائز والحمد لله لمن فهم هذا المعنى. أما من كان متعلقا في ذهنه أو متبلدا على تفكيره أنهم ينزلون المطر فالبلاء وش فيه؟ في فهمه هو، ما هو في حقيقة الحال. وهذه المسألة مثل مسألة البرقيات قبل 100 سنة، يوم استنكرها الناس يقول هذا جن شياطين، ليه؟ من جهل شيئا أنكره، ومنهم من استنكر الراديو قالوا هذا إبليس، أو السيكل الدراج قال هذا حصان إبليس. هذه أشياء قصرت فيها الفهوم، وما أدركها أهلها الإدراك الصحيح فرتبوا عليها الأحكام الغالطة. ومن ذلك، وهذه أجيبة لكم قصة لها دلالتها، النظارات والميكروفونات في بعض الجهات لما جاء الميكروفون حرموه وأنكروه وعدوه من البدع ومن المنكرات. العقلاء والعلماء فوق هذا قالوا الواحد من هؤلاء المنكرين للميكروفون وهو ما يقرأ القرآن وكتب العلم إلا بنظارة، قالوا الميكروفون حرام. قال: يا فلان، النظارة اللي أنت لابسها وش الفائدة؟ قال: تكبر الحروف. قالوا: الميكروفون يكبر الصوت، فالمناط واحد والشيء واحد، لكن وش اللي يقصر؟ الفهم. فالاستمطار الصناعي ليس إنزال للمطر، وإنما تسبب قد يحصل معه الإنزال وقد لا يحصل. المنزل للمطر بقدره وموضعه ووقته ربي جل وعلا. وفي آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالمنزل للمطر هو الله بقدره ومكانه وحجمه وأثره ونفعه، أما البشر يفعلون أسبابه قد يحصل معها وقد لا يحصل. بعدي سؤال نجيبه لنخليه. طيب، ترين أستأذن الإمام وأنتم كذلك إخوان. يقول: ما معنى قول بعض السلف: إني لأجدد توبتي كل يوم؟ الإنسان ما هو بكامل، يحصل منه النقص والتقصير والضعف، ف فتجديد التوبة ليس معناها أنه عن معصية، ولهذا أكبر التائبين وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد له الصحابة في مجلس الواحد 70 استغفارا، أي 70 توبة يجددها، لأن هذا يحبه الله من عبده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خير بني آدم، كل بني آدم خطأ، ما حد ينزه نفسه يقول لا أنا كامل، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين من؟ التوابون. أما هو أخطأ وقصر وما أتى بالشيء على تمامه، فزع إلى الله جل وعلا يستغفره ويستقيله ما حصل منه من نقص. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بتوبة نصوح تعم أولنا وآخرنا، وحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، تغنينا عن توبة من سواه ورحمة من سواه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.